نادوا بس يحتاج مراجعة. طلاق ووقع الطلاق، هنقول نيته ايه؟ حلف بالطلاق، ما انت عاملة كذا ووقعها وقعتها. اذا كان ذلك بنية التهديد فعليه كفارة ولا يحسب طلاق. بنية الطلاق وقع ويبقى عليه ايه؟ عليها العدة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.